ثانيا يرى ابن القيم رحمه الله أن من علل التوبة ومما يخدشها ضعف العزيمة، وعلامة ذلك التفات القلب، أن القلب يلتفت أحيانا ويشتاق أحيانا ويهيج أحيانا إلى ما كان عليه من الذنوب والخطايا، فلا زال في القلب بقية من شوق إلى ذلك الذنب. وهذا يدل على أن الشرط الثالث وهو العزم على ألا يعود أنه كان ضعيفا. ولهذا من صلاحيات التوبة، من صلاح التوبة، أن يعزم الإنسان عزما جازما على عدم العودة، بحيث أنه يكره ذلك الذنب ويكره تاريخه ولذته ومواقعه ومشاهدته وحاله.